الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنسأل الله أن يصبرك وأن يعينك على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونفيدك إن شاء الله تعالى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة إلا بموافقة وليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واختلف علماؤنا الأوائل رحمهم الله تعالى في قول نبينا لا نكاح إلا بولي، هل هو نفي للذات أم نفي للصحة؟ على خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه نفي لصحة الزواج، فلا يصح الزواج إلا بموافقة ولي المرأة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن تزوج هذا الولد دون موافقة الولي فقد اختل شرط من شروط الزواج، وهو زنا بهذا المقتضى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان الولد صالحا دينا يرجى منه الخير، فنرجو أن تصحح أيها الأب الكريم وجهتك وأن ترضى عن هذه الزيجة، وإلا فلا، نسأل الله باسمه الأعظم أن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أما على ما يترتب عن مثل هذا الذي يسمونه نكاحا زورا وبهتانا، فما لم يكن هذا الزواج قائما على هذا الأصل، فالأصل أن هذا الماء ماء مهين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأوصي أخي بمراسلة رئاسة اللجنة العلمية للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية إن كان يريد الفتوى مكتوبة منهم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.